وإن عذبه على قدر المعاصي فهو العادل سبحانه الحكم العادل، يعذبه كما يشاء بقدر سيئاته وأعماله القبيحة، ثم إذا مضت المدة التي قدرها الله عليه يخرجه الله من النار إلى الجنة فضلا منه وإحسانا. هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، والذي دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا زنى يحد لا يقتل، الحد حد البكر 100 جلدة وغريب عنه، لو كان ردة قتل مرتدا، وإنما يقتل ثيب إذا زنه ثيب قد تزوج ووطن هذا يرجل، إذا كان حرا مكلفا يرجل، أما إذا كان مجنون ما عنده عقل هذا ما عليه حدود، ما عليه حدود. المقصود أنه إذا كان مكلفا وزنى وهو ثيب قد تزوج وأحصن ودخل بالمرأة وطئها يرجم حتى يموت حدا ويصلى عليه، هم كافر. وإن كان بكرا لم يتزوج أو تزوج ولم يطأ يجلد 100 جلدة هو الربعة، فدل على ليس بكافر، لو كان كافر يقتل. النبي عليه السلام قال من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. المرتد كافر إذا ارتد عن الإسلام يقتل إلا أن يتوب. أما الشارب الخمر لا يقتل، يجلد. العاق يعزر لعاق والديه، يعزره ولي الأمر ويردعه ولا يقتل. كذلك صاحب الغيبة النميمة كلها معاصي يستحق التأديب صاحبها، وليست كفرا وهي معاصي صاحبها تحت مشيئة الله إذا مات عليها، خلافا للخوارج قبحهم الله الذين كفرنا بالذنوب، وخلافا من المعتزلة الذين يقولون انهم خلدوا في النار. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسأل سؤالا اخر سماحة الشيخ فيقول هل تجوز قراءة كتب تفسير الاحلام والاعتبار بما فيها جزاكم الله خيرا؟ لا اعلم حرجا في قراءة كتب التفسير من سيني وغيره، كتب الاحلام يستفيد منها طالب العلم، لكن لا يعتمد عليها بل بالادله، لا بد ان ينظر للادله ويتعلم وينظر للغرائب، واذا اشكل عليه لا يلزم يقول لعل المراد كذا، اذا الرؤيا اذا راى رؤيا طيبه حمد الله عليها، فراى انه توقف في الدين وان دخل الجنه هذا يحفظ الله عليه، وان بار بوالديه وأن الحذر على الصلوات كلها يحمد الله على ذلك. فإن رأى ما يكره كان يرى أنه سقط في بئر أو أنه قتل أو أنه يصب الخمر أو ما أشبه ذلك، أين الشيطان؟ إذا رأى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ اليسار 3 ويقول أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى 3 مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تصدق ولا يخبر بها أحد. فالذي يعبر الرؤيا ينظر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف الأحاديث الواردة، يستفيد من الكتب، لكن لا يعتمد على قول فلان وفلان، يعتمد على الأحاديث والدلائل الشرعية والقرائن الشرعية التي تفيده، ويتثبت في الأمور، ولا يعبر الرؤيا إلا عن بصيرة، وإذا شك يقول لعل كذا لعل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرؤيا الصالحة قال يحمد الله عليه، إذا ما يحب إذا ما يسره قال يحمد الله، ويخرج بها من شاء من أحب. ولما سئل عن رأى إذا رأى ما يكره قال صلى الله عليه وسلم رأى أحدكم ما يكره فلينفث اليسار 3 ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره ولا يخبر بها. هذا منهج عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم وأيها المسلمة، إذا رأى الإنسان ما يحب الذي يرى أنه يصلي على وجه الشرعي، يرى أنه يتعلم علم يتفقه في الدين، يرى أنه دخل الجنة،